إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اسمع معي أخي الحبيب، وما زلنا في رحاب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها نتعلم ونفهم ونبني أنفسنا ونبني أمتنا. أحبتي في الله، اسمعوا معي إلى ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا ثقب فيه ولا نصب. الكلمة التي أريد أن أنطلق منها اليوم في رحاب أم المؤمنين خديجة: أقرئها من ربها ومني السلام، من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصب هو اللؤلؤ المجوفة. الشاهد: أقرئها من ربها السلام. ماذا صنعت خديجة حتى يبعث الله جبريل خصيصا بسلام الله لخديجة؟ أي منزلة، أي مرتبة، ثم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا ثقب فيه ولا نصب. لماذا بشرها ببيت في الجنة؟ خد بالك من المعنى ده، أن البيت الذي تبشر به خديجة، لا، هذا ليس كل ما لها في الجنة، هذا عطاء من الله فوق ما سيعطيها في الجنة، بدأ زيادة، تفضل من الله، هدية من الله لخديجة فوق عطائها في الجنة. بشرها ببيت في الجنة بخلاف ما لها في الجنة من ربها. طب ليه بيت في الجنة؟ لأن خديجة في الدنيا كان بيتها لرسول الله جنة، فأبدلها الله به بيتا في الجنة، والجزاء من جنس العمل. تلك هي القضية. كان بيت خديجة للدعوة جنة، للإسلام جنة، لرسول الله كان بيتها جنة، فجوزيت بالجنة بشرها ببيت في الجنة. أيها الأخ المسلم الكريم، في المتفق عليه من حديث عائشة قالت كان رسول الله يكثر من ذكر خديجة والثناء عليها حتى غرت، فقلت وكانت إلا عجوزا حمراء الشدق أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وفاء النبي لامرأة، بل هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواتتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني من الله منها بالولد دونا عن سائر النساء. آمنت، صدقت، واست بمالها، أنفقت. إيمان خديجة ما كانش كلام، كان تضحيات، كان فعل. وكما قلت لك قولة المتنبي، ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. إن مشكلة كثير من إخواننا المسلمين، بل قل إن مشكلة بعض المسلمين، أن إسلامهم يقف عند حد الكلام، لا يترقى إلى مرتبة الفعل والواقع والتضحية الحقيقية. إنني ما زلت أؤكد، لو لم يكن لخديجة رضي الله عنها إلا أنها جعلت من بيتها لرسول الله جنة، لكفى ذلك منقبة لخديجة رضي الله عنها. إنني كما قلت وأقول دائما، إن المرأة أعظم حصن في هذه الأمة إذا صلحت، وإن المرأة أعظم ثغرة تؤتى من قبلها في هذه الأمة إذا فسدت. نعم، خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل مقصود ومتعمد ومرصود ألا تعرف الأجيال منا من هي خديجة رضي الله عنها؟ من هي عائشة؟ من هو أبو بكر؟ من هو عمر بن الخطاب؟ هل هذا أمر مرتب حتى يقتصر المعرفة عند حد الاسم فقط، أو عند حد بعض المواقف التي لا تدعو إلى القدوة والأسوة وبناء الأمة؟ نعم، إنني أسأل نفسي وأسألكم هذا السؤال، كم فينا من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ ما الذي ورثناه منها؟ خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ إنني عندما أعقد مقارنة سريعة بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبين بيت رسول الله نوح، فرق بين خديجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس خير نساء الجنة مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. فرق كبير بين خديجة وبيت خديجة، وكيف كان جنة لرسول الله، وكيف كان بيت نوح عليه السلام جحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قائل ضرب الله مثلا للذين كفروا، جعل المرأة نموذج لإفساد الأمة إذا فسدت، فكان من عاقبة امرأة نوح الكافرة ابن نوح. إن أعظم إنجازات امرأة نوح ابن نوح، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. تأمل كده الآية، ونادى نوح ابنه وكان في إيه؟ معزل. قال أهل التفسير المعزل الجبل بعيد، معزل هو في مكان ولا في مكان، لكن ألا يصح أن يكون المعزل الذي بين نوح عليه السلام وبين ابنه ليس المعزل المادي فقط، مش ده في الجبل، كان في معزل معنوي، معزل فكري، معزل شرعي، نوح في واد وابنه في واد آخر، معزل، معزل عن كلام أبيه عن ده. تخيل ابن سيدنا نوح، البيئة الفاسدة التي من حوله جعلته في النار، أم فاسدة وبيئة فاسدة، تتخيل أنت ممكن يتصرف إليك إن سيدنا نوح أهمل في تربية ولده؟ لا يمكن، ده نبي، ولكن شوف أثر هذه البيئة الفاسدة. هنا تظهر المقارنة بين امرأة كخديجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة نوح. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا أريد أن أصل إليه أيها الحبيب؟ القضية التي تخصنا نحن في هذه القضية، هل في بيوت المسلمين يا مولانا، هل في بيوت المسلمين من يسير خلف امرأة نوح لا خلف خديجة؟ سؤال، سؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، هل في بيوت المسلمين من يحاكي فعل امرأة نوح لا من يحاكي خديجة رضي الله عنها؟ إنني أريد أن أسأل نفسي سؤالا هاما، واسأله لنفسك، هل بيتك مكان يقام فيه شرع الله؟ هل بيتك يحكم بشرع الله حقا؟ أم أن هناك تقصير، هناك شيطان، هناك التباس؟ أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار؟ ما قالش فوقع، ما قالش فسقط، فانهار، انهار به في دار جهنم. إنك لا تأمن أن تعيش في بيت جدرانه آيلة للسقوط على الأرض، فكيف تأمن أن تعيش في بيت آيل للسقوط إيمانيا؟ وإذا سقط سيسقط فين؟ في جهنم. ترضى بذلك؟ ينفع كده يا مولانا؟ ها؟ قول لي ما ينفعش؟ ما ينفعش، الراجل أقول له ما ينفعش. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. حي، حياة وحركة، أما الميت جيفة لا معنى لها. تخيل أن يكون بيتي جيفة، متنة، ميت، يذكر الله فيه. يذكر الله مش يعني أذكار الصباح والمساء والصلاة والصيام والقرآن فقط، لا، يذكر الله فيه أي أن لشرع الله فيه وجود، لشرع الله فيه كيان، بيت يحكم بشرع الله. أيها الأخ المسلم الكريم، بيوتنا تلك هي القضية التي نحتاج أن نكاشف بعضنا بعضا فيها وأن نتكلم عنها وأن نستوعبها، إنها قضية تنزلق بنا إلى منزلق مهم. أحبتي، هل هناك حروب قائمة على بيوتنا، على أمتنا، تريد إفسادنا، تريد إضلالنا، تريد أن نعوج عن الطريق المستقيم الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أحبتي انتبهوا لما سيأتي جيدا، أعيروني قلوبكم لا آذانكم وأفئدتكم لا عيونكم، واسمعوا جيدا. إن الحرب الآن على الرؤوس، على رؤوسنا، إن الحرب الآن على الأفكار، على النفوس، إن الحرب الآن على الرؤوس لا على الأجساد والدماء، والغزو الآن على البيوت لا على الحدود. احذروا، احذروا من جيوش الدجالين، جيوش الدجالين الذين قذفهم أعداء الإسلام كالجراد علينا. احذروا من تشكيكهم وتضليلهم وغزوهم لبيوتكم. اسمعوا إلى رسول الله، اسمع جيدا الحديث ده فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. اسمع، اسمع النبي، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم. بيخترع لك في الدين، بيخترع ويسميها ايه؟ أحاديث. دين، تنوير، ثقافة، فكر جديد، تجديد خطاب. اسمع النبي، اسمع. قال رسول الله: يأتي، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بأحاديث لم تعرفوها أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. شوف النبي بيقول لك إيه، إياكم وإياهم، أن يفتنوكم أو يضلوكم. صدق رسول الله. كأنه معنا. الحديث محتاج شرح؟ أبدا لا يحتاج لشرح. إنما إنك عندما تسمع من حولك كذب ممنهج وتدليس مرتب وطرق على الآذان يوما بعد يوم بحملات تشكيك وتشويه، عندما تسمع من يقول لك المعراج لم يحدث، وهم وهم، عندما تسمع من يقول لك ايه ده انا بعلمك الدين، عندما تسمع من يقول لك الحجاب ليس بفريضة وشعر المرأة ليس بعورة، عندما تسمع من يقول لك انت لست بحاجة الى علماء في الدين، انت اقرأ وتعلم بنفسك، عندما تسمع من يقول لك ويقول لك ويقول لك، قد تسمع في يوم من الأيام من يقول لك وهل الله موجود؟ ممكن يقولوا كده، الطريق لكده، كيف يقطع هذا الطريق؟ انتبه معي، انتبه معي، ما هو المقصود؟ وما هو المطلوب؟ وما هي الخطة؟ إن الأمر ببساطة ليس بهذه البساطة أبدا، ولا تنظر إلى تفاهة القائل، ولكن انظر إلى خطر المدبر. لا تنظر إلى تفاهة المتكلم، ولكن انظر إلى خطورة المدبر. إن المطلوب ألا تقوم لهذه الأمة قائمة. إن أعداء الإسلام يدركون جيدا أن قوامة هذه الأمة وقيامها فيه فناء لباطلهم، فيه فناء لزيفهم، فيه فناء لظلمهم، لاستبدادهم على أهل الأرض جميعاً. لذلك فهم يعملون بكل قوتهم من أعداء الإسلام في الخارج وعملاؤهم في الداخل، أو قل سفهاؤهم، إن من حارب الله سفيه سبحانه وتعالى. إن الهدف ألا تقوم لهذه الأمة قائمة أبداً. كيف؟ اضرب في الأساس، اضرب في الإنسان المسلم، شككوا في كل شيء، اضرب في البيت المسلم، اجعل البنت لا تعرف كتاب الله، واجعل الولد ينصرف إلى كذا، واختلق له قدوة مزيفة تافهة سفيهة. اضرب بكل قوة في هذه الأمة حتى تنهار. هيهات هيهات، إن أعداء الإسلام لم ينسوا اليرموك بعد، ولا القادسية ولا أجنادين ولا حصين، لم ينسوا خالد بن الوليد ولا سعد بن أبي وقاص ولا قطز ولا صلاح الدين الأيوبي، لم ينسوا أن الفرس والروم زالت في غياث في التاريخ بهذه الأمة التي صارت على كتاب ربها وشرع نبيها صلى الله عليه وسلم. إن هدفهم وخطتهم أن لا تعود هذه الأمة مرة أخرى بأي شكل وبكل شكل، إنه هدف تدفع فيه المليارات وتبذل فيه الجهود ويظهر فيه من يظهر ويفتح. إنهم يريدون أن يحاربوا هذه الأمة في فكرها، في بيوتها، في أداتها، في فكرك أنت. كيف؟ كيف؟ ما هي طبيعة، ما هي طبيعة الحرب الآن؟ طبيعة الحرب ليست بالجيوش، ليست بالمدفع ولا بالدبابة ولا بالصاروخ، إنما استبدلت الكلمة بالقنبلة والشبهة بالرصاصة. فكانت خطتهم شككوا الناس في دينهم، شككوهم في ثوابت دينهم. هل الإسراء والمعراج قضية نناقشها الآن؟ ما زالت عرضة للنقاش؟ هل ما جاء في صحيح البخاري ما زال عرضة للنقاش؟ 1400 سنة تتلقى الأمة، علماء الأمة 1200 سنة يتلقوا ما في البخاري بالقبول، ويأتي أي إنسان جاهل، ده حتى لا تستساغ عقلا. يعني ربنا أضل الأمة 1200 سنة وجئت أنت تأتيها؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن خططهم شككوا، شككوا الناس في دينهم، في ثوابتهم، شككوا الناس في صحابة رسول الله. بينوا للناس الصحابة ليسوا على هذا المستوى من المثالية، الصحابة بشر مثلك زيك زيه، الصحابي ممكن يعمل فواحش ويعمل كده. تزول قضية الرموز، تضرب الرموز، تضرب. زينوا للناس ذلك، اضربوا، اضربوا في الرموز، افسدوا النساء، افسدوا الشباب، عروا البنات، انشروا الفاحشة، انشروا، جهلوا الناس في دينهم، انشروا اللغات الأجنبية، وابعدوا الناس عن دين الله. هذه خططهم، إنهم يبغونها عوجا. فهل سينجحون؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هذه إرادتهم وإرادة الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. متم، متم، متم، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم، إننا نوقن أن في الأمة، أن كثير من هذه الأمة، أن هذه الأمة تحب الله ورسوله، ولكن بيننا في هذه الأمة نوقن من يبغض الله ورسوله، إنه حزب واحد، حزب واحد بدأ بأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب نكاية في هذه الأمة، وصار حتى وصل إلى عبد الله بن سبأ الذي دبر لقتل عثمان بن عفان وطور الناس عليه، حتى وصل إلى وصار في التاريخ تلك السلسلة الفاسدة حتى وصلت إلى أتباعهم وأشياعهم. إنها سلسلة واحدة بدأت بأبي لؤلؤ وسبأ وانتهت إلى ما نراه الآن، أتواصوا به بل هم قوم ضالون كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، مطلوب منا أن نفهم القضية ونفهم طبيعة الصراع ونعي معنى المعركة، ويقف كل واحد منا في مكانه ويعرف ما هو دوره. نعم، لسنا علمانيون ولن نكون، إننا موحدون نسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، رضينا بشرع ربنا حكما، وكفى بالله وكيلا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، اللهم اجعلنا من الذين معه. انتبهوا أيها الأحبة في الله، إن القضية ليست أنت، حملات التشكيك والتزييف دي ليس المراد بها عقلك أنت أو فكرك أنت، ولا المطلوب منها ولدك، إنما المطلوب حفيدك، حفيدك أن ينشأ ناشئ لم يعرف من الدين شيئا ثم يضرب بهذه الحملات من التشكيك. إن المطلوب فصل الجذر كما أقول دائما عن الساق، جذر هذه الأمة السلف، النبي وأصحابه ومن صار على طريقهم، مطلوب أن يفصل ذلك الجذر عن الساق. تخيل نفسه يفصل جذرها عن ساقها، ماذا يحدث؟ تموت. هو ده المطلوب، إرادتهم هكذا. نعم، إن المطلوب أن تقطع السلسلة بين رسول الله وبين جيل واحد حتى على الأقل، هم عايزين كده. إن السلسلة في يدك الآن، فهل ستعطيها لابنك أم تقطع في يدك؟ أيها الأحبة في الله، إن الحرب قد أسفرت عن أنيابها واستبان الناس وتمايزوا. خالد بن الوليد قال: تمايزوا أيها الناس حتى تعرفون. النهاردة تمايز الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون الناس على حال فستقين. نعم، تمايز الناس، وهذا دين على موعد مع القدر. ثم جئت على قدر يا موسى، أفيقوا من الغفلة الفائقة إلى اللحظة الفارقة. إنما ترون الآن إنما هي طلائع جيوش المفسدين، طلائع فقط. وكما أكرر، لا تنظر إلى تفاهة المتكلم ولكن انظر إلى خطورة المدبر، إنها طلائع. والحرب طويلة النفس، وجيوش المفسدين تحتاج إلى جيوش من المصلحين، جيوش من المصلحين من حفظة القرآن، يتربون في بيوتنا، نعلمهم كتاب ربنا سنة نبينا. إننا نحتاج إلى جيوش يعرفون ما كتاب ربهم، من هو نبيهم، من خديجة، من أبو بكر، من عمر، من عائشة، من سلفك أيها، من جذرك أيها الساق. نعم، إننا نحتاج إلى جيل يعرف هويته وبصمته، كما قال ربعي بن عامر عندما دخل على رستم قائد الفرس فقال له رستم: ما الذي أخرجكم من جزيرتكم؟ عودوا إلى بلادكم ونعطي أميركم 10 دنانير ونعطي كل واحد منكم دينارا. شوف تفاهة الكافر. فقال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا. شوف الكلام، صاحب رسالة ابتعثنا، بعث رسول الله، بعث الله رسول الله وبعثنا معه. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نعم، إن جيوش المفسدين تتشرف وتتنمر. نعم، المعركة محسومة، يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره. المعركة محسومة، ولكن إن المشكلة أين أنت في هذه المعركة؟ أين نورك؟ أين مكانك؟ أيحشدون ويحفدون وأنت بلا ضوء؟ هم يضربون وأنت ماذا تصنع؟ تلك هي المشكلة. أحبتي في الله، بيوتنا هل جعلناها بيوتا يذكر الله فيها أم قصرنا؟ هذه الهجمات التي تغزو بيوتنا إما على شاشة التلفاز أو على شاشة الموبايل، ماذا صنعت أنت في مقابلها؟ أحبتي في الله، إننا نحتاج أن نحرص البيوت، إن حصوننا مهددة من الداخل. نعم، مهددة من الداخل. القضية ببساطة أن تعي المشكلة ودعي الأزمة وحجم الصراع والمعركة، ثم تبدأ أنت أن تثبت لنفسك أنك جندي في جيش رسول الله. كيف؟ بداية سريعا، والكلام ما زال متصل في الجمعة القادمة، اجلسوا مع أبنائكم ولو نصف ساعة يوميا، احرصوا على أن يحفظ ابنك كتاب الله. احرص زي ما في مدرس فيزياء ومدرس كيمياء ومدرس عربي ومدرس رياضة، لازم يبقى في معلم قرآن في الأخرى. شوف أنا بقولك، ادفع من جيبك ليحفظ ولدك القرآن. لابد، إننا نحتاج إلى جيل من حفظة القرآن، إلى جيل من يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جيل يعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس مع ولدك، اقرأ له ولو يزيدي رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين، كل يوم حديثين ثلاثة. اجلس مع أولادك. طب مش عارف أقرأ، اسمعوا افتح التليفون. ها، مش عندك بقى؟ عندك بقى شغل البقى، انت مشغلها في الكلام، وتيجي تنام لي هنا بقى. ها، اسمع احاديث، شغل احاديث. اعمل ايه شويه؟ اعمل ايه؟ فيش ولا نص ساعه. انت كذاب ان قلت لا استطيع. استعن بالله ولا تعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع مني اصدق توفق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، آية واحدة تغنيك عن كل ما نقول. قال ربي: وأحسن القول قول ربي. قال ربك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طب كيف يستدرجهم الله حتى ينفقونها؟ لازم يوريهم يعطيهم نجاح جزئي زائف زائف كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده اتفاجئ. في الدين أصعب أسوأ مفاجأة لكل فاسد أن يفاجأ بالله أن يفجأ بالله. إياك أن تفجأ بالله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى الثلاثة الأولين فين؟ في الدنيا. سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون في الدنيا. شوف فسينفقونها الفاء للسرعة تعقيب والسرعة ثم تكون عليهم حسرة ثم للترتيب بالتباطؤ يعني ترون أي أن الحرب طويلة تحتاج إلى نفس طويل ثم يغلبون في النهاية لابد وينتصر شرع الله لا شك. إذن أين القضية؟ أنت في أي المعسكرين؟ أم أنت في مقاعد المتفرجين؟ بيت خديجة كان جنة للشرع. هل يمكن أن أحاول أن يكون بيتي كبيت أم المؤمنين خديجة؟ تلك القضية في هذه المعركة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالدجالين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالكذابين، اللهم احصهم عددا، افهم بددا، لا تغادر اللهم منهم احدا، انك انتظرهم يضلوا عبادك، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم سيف انتقامك، اللهم ارنا فيهم سيف انتقامك، اللهم ارنا فيهم سيف انتقامك، اللهم ثبتنا على الحق ما حيينا، اللهم ثبتنا على الحق ما حيينا، اللهم ثبتنا على الحق ما حيينا، اللهم اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله، احينا عليها، امتنا عليها، بعثنا عليها يوم يقوم الاشهاد يا رب العالمين، قنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها ابدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر الى وجهك الكريم، امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة في ذات الموضوع. ألتقيكم الجمعة القادمة إن قدر البقاء وكنا من أهل الدنيا.